فنعوذ بالله تعالى من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهى نجاه الى يوم الدين. اما بعد، قلنا في اخر لقاء لنا في شرحنا شرحا ميسرا على كتاب الاربعين النوويه، كنا قد انتهينا من الحديث المعروف بحديث جبريل، والذي هو من الاحاديث التي اشتملت على نواحي الاسلام. ونبدا باذن الله تبارك وتعالى في الحديث الثالث. قال المصنف رحمه الله: عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا نص الحديث وهو في الصحيحين. وهذا الحديث كما ذكر المصنف في روايته وكما هو في كتب الحديث عن عبد الله بن عمر، وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو من المكثرين رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: فحين تسمع بني الإسلام على خمس تفهم أنه صور أن الإسلام بناء قام على خمسة أعمدة، وهي الأركان التي ستذكر في الحديث. وأما التعبير بقوله بني على ما لم يسمى فاعله، لأن الفاعل معلوم، من الذي بنى الإسلام على خمس؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلأن الفاعل معلوم ذكرها مبنية على ما لم يسمى فاعله، كقول الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، من الذي خلق؟ الله. ولم يذكر لأنه معلوم، فقال: وخلق الإنسان ضعيفا، وهكذا. وإذا نظرت في حديث جبريل السابق، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فيظهر من ظاهر الحديث السابق أن هذا هو الإسلام. أما هذا الحديث فهو يفصل أن ما ذكر في حديث جبريل ليس هو الإسلام، وإنما هو أعمدة الإسلام وأركان الإسلام، وإلا فالإسلام أوسع من ذلك بكثير. أين الجهاد؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين صلاة الكسوف؟ أين صلاة العيد؟ أين صلاة الجنازة؟ كل هذا في الإسلام. فهذه الخمسة التي ذكرها النبي في حديث جبريل هنا خصها وبين لماذا قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الأعمدة والأركان التي يقوم عليها الإسلام، وليست هي كامل الإسلام، وإنما هي الأعمدة التي يقوم عليها الإسلام، ولا بد أن تفصل بينها. فهنا قال: بني الإسلام على خمسة. فلو أنت صورت الإسلام بالبناء، أعمدته هذه الخمسة، وباقي البناء باقي الشريعة من أمر معروف وصدقة وغير ذلك إلى نهاية. فقال: بني الإسلام على خمس: شهادتي بالكسر بدل من خمس، ولو على الرفع شهادة على أنها خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هي شهادة، وهنا النص على أنها بدل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. وهذه الأركان تكلمنا عنها تفصيلا في الحديث السابق مما يغني عن إعادة الكلام عليها مرة أخرى، إلا أن سنعلق على أمور يسيرة منها أن هذه الخمسة اشتملت على عبادات قلبية وعبادات مالية وعبادات بدنية. فلما قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه عبادة قلبية قلبية. ولما قال وإقام الصلاة عبادة بدنية. طيب الصيام عبادة بدنية، ما الفرق بين الصلاة والصيام كعبادة بدنية؟ أن الصلاة فعل والصيام ترك. أن الصلاة فعل محبوب والصيام ترك محبوب. إذن فالصلاة والصيام عبادة بدنية، الفرق بينهما أن الصلاة فعل عبادة بدنية فعل محبوب، وأما الصيام ترك محبوب وهو الطعام والشراب والجماع وغير ذلك. هذه ثم قال وإيتاء الزكاة قبل الصيام، قال وإيتاء الزكاة عبادة مالية بالمال. بقي الحج مالية ولا بدنية؟ فعل ولا ترك؟ فالحج أشمل وأعم، فالحج أشمل وأعم، ولو نظرت فيه ستجد أن فيه الشهادة أصلا. أيوة شهادة لا إله إلا الله. فالحج عمل عظيم يشمل العبادة البدنية والمالية ويشمل الفعل ويشمل الترك. هذه النقطة. النقطة الثانية التي نعلق عليها في الحديث أن هنا في نص الحديث قدم الحج على الصوم. في حديث جبريل كان الصوم أولا، هنا قال وحج البيت وصوم رمضان. اعلم أن العطف لا يقتضي الترتيب في بعض الأحيان، ليس في كل المواطن العطف بالواو يقتضي الترتيب، وإنما قد يقتضي التشريك. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، واسجدي واركعي مع الركعين. بعض المفسرين قال كان هذا في شرعته، والبعض الآخر قال أن العطف هنا لا يقتضي الترتيب وإنما يقتضي التشريك. لما قال الله يتغذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، العقل هنا يقتضي الترتيب ولا التشريك؟ يقتضي التشريك لا يقتضي الترتيب، لأنه قال ومنك ومن نوح صلى الله عليه وسلم. وهنا نفس الكلام لما قال وحج البيت وصوم رمضان لا يقتضي الترتيب، وإذا فالترتيب كما عليه أهل العلم أن الصوم قبل الحج، لأن الحج عبادة بالمال وعبادة بدنية وعبادة فيها صعوبة أكثر من الصيام، والعلم عند الله فقدم الصوم. ما دون ذلك في هذا الحديث هو معلوم، ذكرناه تفصيلا في اللقاء الماضي، وكانت هذه بعض النقاط التي نعلق عليها فقط في هذا الحديث الثاني. وننتقل إلى الحديث الرابع. في أي سؤال في الحديث الثاني؟ نعم، ما تفتحش شرح وانا بتكلم، ما تفتحش شرح وانا بتكلم عشانك انت مش عشان انا. نعم، ترتيب التشريك هو الترتيب الذكري، وانت تطلع من كتاب شيخ العثيمين، وانا بتكلم انا بيبقى كلامي يعني المصدر بتاعي اوسع من كلام شيخ العثيمين كثير، يعني ما بعتمش على شخص سمين فقط. فربما تجد كلام متعارض انت ترجع له بعدين ونظمه براحتك. انما اثناء ما انا بتكلم يحصل لك انت نوع من اللبس او التذمر، فده عشانك انت. كما تحب، هذه نصيحة. الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود وكنيته ايضا ابو عبد الرحمن، عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا نص الحديث، نسأل الله السلامة. وهذا الحديث سيكون معنا في درسين لا في درس. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله، وكلمة حدثنا عند الصحابة وعند الجيل الذي بعد الصحابة تعامل معاملة واحدة مع أخبارها. أخبرنا حدثنا أنبأنا واحد في بداية الدين، أخبرنا حدثنا أنبأنا واحد. بعد ذلك في اصطلاح المحدثين المتأخرين ولما صارت الصنعة الحديثية لها قواعد وأسس مشهورة صار هناك فرق بين حدثنا وبين أخبرنا، والفرق بين حدثنا وأخبرنا كما هو في اصطلاح المحدثين أن حدثنا يشترط فيها لفظ الشيخ على الراوي. ما معنى ذلك؟ لو قال رجل حدثنا فلان، لو قال رجل حدثنا فلان غير ما يقول أخبرنا فلان، ما الفارق؟ حدثنا يشترط أن يكون سمع والذي لفظ بالنص والشيخ، والذي لفظ بالنص هو الشيخ. وهذا الذي يقول حدثنا إما أنه كان جالس بين الناس أو أن الشيخ لفظ بالكلام له خصيصا. المهم أن كلمة حدثنا تفهم منها أن اللفظ هذا لفظ من؟ لفظ الشيخ الذي يروى عنه. طب أخبرنا يشترط فيها لفظ الشيخ وقد يكون غير لفظ الشيخ، فربما قرأ عليه أحد الحضور والشيخ أقره، بس مش الشيخ هو اللي لفظ بالكلام. ممكن أحد الحضور يقول عن فلان عن فلان كذا والشيخ يقر هذا، هل هكذا يقال حدثنا ولا يقال أخبرنا؟ لا يقال أخبرنا. لو أن الشيخ هو الذي تكلم تبقى حدثنا، فيمكن القول بأن أخبرنا أعم من حدثنا. حدثنا إذا فاللفظ لفظ الشيخ قولا واحد، إنما أخبرنا ممكن يكون لفظ الشيخ وممكن يكون أحد القراء على الشيخ والشيخ أقره. واضح؟ هذا الفرق بين حدثنا وأخبرنا. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أولا الصادق أي صدق فيما أخبر به. المصدوق أي ما أخبر إلا بالصدق. ثاني يعني الصادق ما سيخبر به صدق. يعني إيه مصدوق؟ ما أخبر هو من قبل الله إلا بالصدق. ثاني ولا أقول مين مش فاهم؟ يبقى الصادق هو يخبر بالصدق. طب المصدوق أي ما أخبر إلا بالصدق من قبل الله. هذه واحدة. الثانية كون أن يصدر الحديث من عبد الله بن مسعود بهذه النقطة مع أن مسعود روى كثير من حديث النبي وليس يقول هذه الجملة. لماذا قصها في بداية هذا الحديث؟ هذا يدلك على أن الحديث الذي سيأتي فيه غيب لا يعلمه أحد إلا بالوحي، فيجعل عندك اهتمام بالخبر قبل أن يقول الصادق المصدوق. تفهم من هذا أن الكلام الذي سيأتي ليس لأحد علم به إلا بالوحي. وأقرب لك المسألة، حينما أتي بفلان وأقول لك اسمع لما سيقول، ووالله إنه صادق لا يدري ما سيقوله صدق، فتفهم من كلام هذا أنه سيقول أمر غريب أو أمر يحتاج للانتباه، أمر فيه اهتمام. لما أنا أقول لك كده خلي بالك اسمع، خلي بالك وصدق والله ما بيجي والكلام اللي بيقوله ده صدق، ساعتها تبدأ تنتبه إنه يقول حاجة غريبة لا تستوعب إلا بصعوبة. واضح؟ فقال هنا وهو الصادق المصدوق قبل أن يقول الحديث، هذا يدلك على أن ما سيقال فيه غيب لا يعلمه أحد، والله أطلعه عليه صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الحديث. إن أحدكم يجمع خلقه. وما معنى يجمع؟ يجمع خلقه في بطن أمه 40. ما معنى يجمع؟ الجمهور على أن يجمع في شرح الحديث يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم، يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم، هذا معنى يجمع. وإلا فإن ماء الرجل بعيد عن ماء المرأة ومتفرق عنه، أين يلتقي ويجمع في الرحم؟ هذا معنى يجمع. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، المشج والمشيج الأخلاق، أمشاج أي أخلاق، أخلاق بين ماذا وماذا؟ بين ماء الرجل وماء المرأة. وهو وجه في تفسير قوله يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب عند الرجل والترائب عند المرأة، هذا قول. الصلب عند الرجل والترائب، الترائب عظام الصدر المكان وضع القلادة، عند المرأة والصلب العمود الفقري. فقال عند الرجل من الصلب وعند المرأة من الترائب. الفريق الآخر وهو الجمهور قال بل الصلب عند الرجل والترائب عند الرجل، والراجع قول الجمهور. ما القرينة التي رجحنا بها أن الصلب عند الرجل والترائب عند الرجل؟ أيضا وصف الماء بالدافق، وصف الماء بالدافق. ما معنى دافق؟ متدافق، الخروج السريع، وماء المرأة ليس كذلك، إنما الذي يخرج متدفقا سريعا ماء الرجل. فقال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، هذا الماء الدافق. فكون أنه وصف الماء بالدافق هذا يجعل الكلام أقرب لأن الكلام على الرجل فقط لا عن على المرأة. الشاهد إن أحدكم يجمع خلقه، قلنا يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في بطن أمه في الرحم 40 يوما نطفة. الشراح على أن النطفة الماء القليل، الشراح على أن النطفة الماء القليل. وذكر ابن منظور في اللسان في العرب أن النطفة الماء الصافي قل أم كثر، أن النطفة الماء الصافي أو الماء النقي قل أم كثر. فكلمة النطفة لا تقتضي أن يكون قليلا أو أن يكون كثيرا، هو الماء الصافي، وجمعها نطف أو نطاف، وجمعها نطف أو نطاف جمع نطفة. فلما يجتمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم يظل على هذه الهيئة ماء لمدة 40 يوما، وهذه المراحل بعينها جاءت في القرآن، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الإنسان هنا من المقصود بها؟ آدم. آدم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا آدم. ثم جعلناه، أي جعلنا نسله، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وهو الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة. كم تمكث النطفة حتى تكون علقة؟ 40 يوما. من أين علمنا؟ من الحديث الذي معنا، من الحديث الذي معنا أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. طيب العلقة قطعة الدم المتجمدة المتعلقة بالرحم، قطعة الدم المتجمدة، مش معنى متجمدة كما تفهم ان هي حجر او زي الطوب لو حدفت بيه واحد تعوره، لا، معنى متجمدة اي ليست كالدم. الدم العادي ماله سائل، اما هي فغليظة، اما هي فغليظة ليس الدم سائل، وعلقة متعلقة بالرحم لأنها الذي جاءه كما نقول طرية يعني، ولكنها ليست بسيولة الدم العادي، فلذلك هي قطعة دم متجمدة. كم يمكث على هذه الحالة؟ 40 يوما. 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. تفهم من الحديث أن النطفة تتحول إلى علقة مباشرة كان، إنما هي بعد 40 يوما تبدأ تتشكل إلى قطعة دم وتحمر، ثم بعد 40 يوما تبدأ تتشكل في شكل الإنسان على قطعة لحم صغيرة، تبدأ تتشكل شكل الإنسان، تبدأ هذه قطعة الدم المتجمدة تتشكل في شكل المخلوق على قدر قطعة اللحم الصغيرة التي تمضى في الفم، من أجل ذلك سميت مضغة. تأخذ هذه المضغة 40 يوما، ما الذي يحدث فيها؟ يخرج فيها العظام، هذه 40 تبدأ العظام أن تخرج في هذا اللحم، فإذا انقضت 120 يوما وكل الله ملأ. وهنا قال ثم يرسل الله إليه الملك، تفهم أنه ملك معين ولا التعريف هنا للجنس؟ أي ملك؟ الرجع من التعريف للجنس، ليس هناك ملك معين موكل بنفخ الروح، وإنما يرسل الله من يرسله من طائفة الملائكة. فالملك هنا التعريف للجنس، أن يرسل الله ملك يعلمه هو سبحانه وتعالى ماذا يفعل، ينفخ فيه الروح. والحديث هنا لم يذكر مرحلة العظم، وإنما ذكرت في سورة المؤمنون. قال ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام، ثم لما شكلت المضغة عظم، قطعة اللحم شكلت عظم، كذا من فوق العظم لحم، فانقضت 120 على هيئة الإنسان المعلومة، ثم تنفخ فيه الروح فيبدأ بالحركة. لو قال قائل هذا الذي تقوله لما تقدم العلم لم يعد وحي، وإنما يرى بالسنارة وغير ذلك، فكلام ابن مسعود وتصديره الصادق المصدوق وقتها قد يكون غيب، أما الآن فلم يعد بالنسبة إلينا غيب. لو سلمت معك جدلا أنه مع تقدم الطب حدث كذا وكذا، فماذا ستقول ويؤمر فيه بأربع كلمات؟ بكسب رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد. أن للطب أن يعلم هذا، هتجيبه منين ده؟ هذا غيب محض. وصدق الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم. ثم تنفق فيه الروح. إذن فتستنبط مما ذكر أن هذا العبد بعد 120 يوم نفخ فيه الروح، وكتب رزق وأجل وعمل وشقي أم سعيد بمجرد أن نفخ أو نفخت فيه الروح. مرة ذكرنا في اللقاء الماضي أن الروح على أربعة في التفسير يوم السبت، الشيء الخفي الذي إذا دخل في الجسم زادت فيه الحياة، وإذا نزع منها مات. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وأنا أريد منك أن تتصور هذا المشهد، كلنا قد يكون رآه، هذا الجنين الذي نفقت فيه الروح أنت تراه بعدها بحوالي 4 أو 5 شهور لما يخرج، وتراه في السنة مثلا لو أنت جالس مع زوجتك عند الطبيب وترى في الصور هذا الجنين، هل طف بعقلك أن الله يعلم كيف ومتى سيموت؟ يعني وانت بصص له كده جنين قدامك، هل تخيلت أن الله يعلم أن هذا سيموت مثلا بعد 70 سنة، وأن سيكون عنده ذرية، وأنه سيموت وحوله ومن حوله الأحفاد والأبناء، أو أنه سيموت وحيدا، أو أنه سيموت في الحرب، أو سيموت شهيد، أو سيموت في حادث، أو سيموت في كذا، أنه سيعيش 100 سنة، 80 سنة، 70 سنة، 60 سنة، وأنت تنظر إليه في هذه الشاشة، هل تعلم أن الله يعلم كل شيء عنه، وأن الله كتب له كل هذا؟ كتب له الأجل والرزق والعمل والشقي أم سعيد، بل كتب له أفي جنة هو في نار. سبحان الذي أحاط علمه بكل شيء، قدر مقادير العباد وقدر لهم هذا. طيب، بعض الأمور المتعلقة بهذا الترتيب في التكوين، أربعين يوما نطفة، هل توجد أحكام فقهية مترتبة على كونه نطفة؟ لا. لو نزل من بطن أمه أو سقط لا شك. إن أما حالة ثانية، 40 يوما علقة، بعد 40 على الراجح تكون هذه العلقة شكلت في شكل إنسان. فإذا نزل بعد العلقة بعد 80 يوم هل تنبني أحكام فقهية؟ طيب انت عجبت الثقه اللي انت تكلمها. لو سقط بعد 80 يوم شكل في هيئه انسان ولا لم يشكل؟ سين سؤال. لو امه مطلقه انقضت العده ولا ما انقضتش؟ انقضت ولا انقضتش؟ عدة المطلقة 10 و10. أنا أقول أمه مطلقة وفي العدة ونزل بعد 80 انقضت العدة ولا ما انقضتش العدة؟ لو نزل وهو مطلق قلنا لا شيء، ما فيش أحكام خلاص، وهو مطلق ما فيش أحكام ولا تنقضي العدة بذلك خلاص. طيب لو نزل بعد 80 الدم نزل معه دم نفاس ولا مش دم نفاس؟ وهل انقضت العدة ولا ما انقضت شيء؟ هو نفس السندس اللي بيقولنا حتى. يعني الدم نفاس يبقى استخط ولادة أو مش نفاس، ما هي نفس الكلام. أنت ملخبط ما بين عدة المتوفاة وعدة المطلقة. لعدة المطلقة كام؟ أما اللي قلت لي فضل 10 أيام بتعيد. طيب هي عدة الحامل كام؟ عدة الحامل بواضع بتحسب لي 10 أيام اللي بقى؟ أنت مالك ومال 10 أيام اللي حامل؟ إذا نزل بعد 80 على قولين. القول الأول أنها تنقضي العدة وأن الدم دم نفاس، وإن كانت عدة للمتوفى عنها زوجها انقضت العدة والدم دم نفاس وتدخل في النفساء بعد 80 سواء مطلقة أو زوجها توفى، يعني 4 شهور و10 بس هي حامل يبقى عدتها بايه؟ بوضع الحمل. المطلقه والتي توفي الزوج العده بوضع الحمل. اذا نزل بعد 80 انقضت العده بعد 80 يوم، 80 سنه بعد 80 يوم. اذا نزل بعد 80 يوم انقضت العده والدم دم نفاس. طيب الفريق الثاني قال ينظر فيه أشكل أم لا. لو نزل بعد 80 ما كانش اكتمل هيئة إنسان، كان لسه ما تشكلش، لا يعد الدم دم نفاس ولا تنقضي العدة به، وإنما تتم للأجل المعلوم للمطلقة وللمتوفى عنها زوجها. واضح؟ طيب ده بعد 80 يبقى في الحكمين. لو نزل بعد 80 عموما يعني لو 81 يوم خلاص يكون الدم دم نفاس وتنقضى العدة مطلقة أو في عدة الوفاة. طيب لو ما القول الثاني اشترطوا أن يكون الشكل خلقة الإنسان قد تم، وإن لم يكن فلا يعد أنها انقضت العدة. طيب يصلى عليه بعد 80 بعد 80 يوم يصلى عليه؟ لا يصلى عليه، لا يصلى عليه خلاص. طيب خليك ماشي معايا تدريج. يبقى النطفة 40 يوم ما فيش حاجة فاضل، بعد الثمانين هيدخل معنا المطلقة والتي توفي الزوج والدم. خلاص نيجي لبعد 120 مضغة جاء العظام شكلت المضغة عظام ثم كسى الله العظام لحما ثم نفخت فيه الروح ده بعد 120 خلاص. فإذا نفخت فيه الروح مات وسقط الأحكام المترتبة اثنين عرفناهم اللي هم ايه بعد الثمانين. طيب بعد ما تنفخ فيه الروح هتزيد أحكام تزيد ايه يصلى عليه ويدعى لأبويه. صلينا عبدين الفلسفة التي لما نقول له صلى على البيت طب وقف ادعي له له وخارك عمل حاجة يصلى عليه ويدعى لأبويه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى وفيه الغرة إن مات اعتداء. هنشرح دي بقى. وفيه الغرة إن مات اعتداء ويعق عنه عند الشافعي. وهذا يرفع من أجل والديه. طيب عند أحمد ومالك وأبي حنيفة على الراجح لا يعق عنه عندهم. لماذا؟ لأنهم قالوا أن العقيقة بعد سبع سبع إيه؟ سبع إيه؟ فقال لك قبل السبع أيام لا تعد إيه؟ لا يعتد بالعقيقة إلا الشافعي. فقال إذا نفخت فيه الروح وسقط فإنه يعق عنه. ده لو كان 120. طيب ايه الغرباء اتخلقت امه مع سلفت او ضرت خلاص اجابت عصايا وهو وقامت خطاها على بطنها ادى ذلك الى نزوله بعد 120 نفخ فيه الروح. كل الحالات دي بعد ما نفخ فيه الروح ادى ذلك الى نزوله ميتا. ماذا فيه وما هي الدية؟ اولا هي ليست دية قتل نفس لان اللي ضربها ما قتلش النفس مباشرة وبيضرب كان مظنون سيقتل ام لا. خلاص فما الدية؟ فيه غرة. وهذا يجمع فقهاء. يعني ايه غرة؟ عبد او امل او دية عبد او امل. وعبد او امل اختلف الفقهاء في شروطه. يعني ايه شروطه؟ ان يكون ابيض العبد والامل كل شيء اسود كمان وليس فيه عيب ويكون سالم ويكون عبد كفاءة او امل كف. شوف العبد ده بكام والامل بكام ودية هذا العبد ودية الأمة تدفع للجنين إن نزل بعد نفخ الروح دي. يبقى معنى الغرة يعني عبد أو أمة. خلاص إن مات اعتداء وفيه الغرة إن مات اعتداء. الجملة دي هي كتب الفقه. الجنين إن سقط بعد نفخ الروح فيه الغرة إن مات اعتداء. وضحت يعني فيه الغرة إن مات اعتداء يعني دية عبد أو أمة. فسمى غرة لغرة الشيء مقدمته فعبر عن العبد بمقدمته أن تكون سليمة وبيضاء وناصعة وغير ذلك. لماذا سمى العبد والأمة غرة نسبة إلى مقدمته أو وجه أن يكون عبد وأمة ذا غرة له وجه حسن أو شكل حسن أو سليم أو معافى ما يكونش عبد أعور وذنه طيرة. ففيه دية عبد على كفر وكذلك أما نفس الكلام إن مات الجنين فيه غرة إن مات فيه الغرة إن مات فيه الغرة. واضح كل هذه أحكام مترتبة على الجنين. يبقى 40 8 تدخل المطلقة والتي توفي زوجها والدم إن كان يفسر 120 نفقت في أبوه يبقى يصلي عليه. طبعا المطلقة المطفاة تكون وضعت الحمل والدم دم نفقت قولا واحدا ثم يصلي عليه ويكافئ ويدفن في مقابر المسلمين وفيه غرة إن مات اعتداء ويسمى ويجوز أن يعق عنه أن تكون عقيق عند الشافعي. وقد استحب هذا قول ابن باز رحمة الله عليه شعر ابن باز استحب أن يعق عنه لو نزل بعد نفق رحمه لما السلف أفتى بذلك أنه يستحب ذلك. إن لا يغسل يغسل يغسل ويكفن يعمل معاملة النفس. نعم أنا ما قلتش يغسل يعني هذا سبقت مني فقط. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ونقف عند هذا القدر. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. تاني كم سألتها في الدرس؟ تفضل. لو الطفل دوت ينزل بعد 120 يوم